بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازال الحديث بيان المقدمة التي قدم بها الناظم رحمه الله تعالى هذا النظم، وبينا أن هذه المقدمة اشتملت على 4 مسائل. المسألة الأولى في بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وأشار إليها بقوله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. وهذا فيه إشارة إلى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حصر الله تعالى علة الخلق في عبادته وحده دون ما سواه. قوله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا لا يؤمر ولا ينهى، فذلك لا يبعث كما قال بعضهم، كما بينا ابن كثير رحمه الله تعالى يرى أن الآية تحمل على المعنيين: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، وكذلك لا يبعث لأنه مقتضاه إذا لم يكن ثم أمر ولا نهي، حينئذ قد يقال بأنه لا بعث، ولكن إذا كان ثم أمر ونهي حينئذ لابد فيه من البعث. والمسألة الثانية أشار إليه لمسألة مهمة، وهي مسألة الميثاق الأول، وأشار إليها بقوله: أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لرب معبود بحق غيره. وهذا فيه إشارة إلى قوله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وبينا أن ثم قولين لأهل العلم في تفسير هذه الآية، والأصح هو ما قرره الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير، لا لأجل كونه مقررا له الشوكاني، وإنما لأنه مبني على نص. فإذا جاء تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا عدو عنه البتة. ولذلك قال رحمه الله تعالى: والمعنى، يعني معنى الآية، أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته وأخذ عليهم العهد، وهؤلاء هم عالم الذر، وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا المصير إلى غيره. لماذا؟ لثبوته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على غيره من الصحابة، ولا ملجئ للمصير إلى المجاز. إذن هذا هو المعتمد في تفسير الآية على ظاهرها، أن الله عز وجل مسح على ظهر آدم فاستخرج منه ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، المراد بربكم يعني معبودكم، لأن الرب إذا أطلق أريد به المعبود. التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية يقال فيهما من الألفاظ التي إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت، فإذا التوحيد الربوبية إذا أطلق أريد به توحيد الربوبية ودخل فيه توحيد، لا، إذا أطلق حينئذ شمل النوعين، وكذلك توحيد الألوهية إذا أطلق شمل النوعين، وأما إذا اجتمعا حينئذ يفسر توحيد الربوبية بإفراد الله تعالى بأفعاله، ويفسر توحيد الألوهية بإفراد الله تعالى بأفعال العباد. وبينا حديث أنس بن مالك رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، هو مفسر لهذه الآية، والتفسير مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك صح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعليه نقول هذا الذي يكون معتمدا. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى عن بعض السلف والخلف أنهم حملوا الآية على الميثاق، ميثاق الفطرة، قل نسلم بأن من المواثيق ما هو ميثاق الفطرة، لكنه ليس هو المعني به بالآية، لأنه يعني يعتبر اجتهادا، والاجتهاد إذا كان في مقابلة نص حينئذ صار اجتهادا فاسد الاعتبار ولا يلتفت إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه تفسير هذه الآية بما ذكر سابقا. والمواثيق المشهورة هي 4: هذا الميثاق الأول أخذه الله تعالى على آدم أو على ذريته حين مسح ظهره بيده. والميثاق الثاني ميثاق الفطرة، والميثاق الثالث هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به، وهو المسألة الثالثة التي وقفنا عليها في الدرس الماضي. والميثاق الرابع وهو خاص بالأنبياء ودل عليه الدليل كما ذكرناه سابقا. نؤمن بهذه المواثيق الأربع، لكن نفسر الآية الواردة في سورة الأعراف بأن المراد بها الميثاق الأول دون الآخر. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى المسألة الثالثة والرابعة، وهي قيام الحجة على الخلق بما تكون. بعدما بينا المواثيق الأول والثاني، يأتي السؤال: هل الحجة على الخلق في الإيمان والكفر تكون بالميثاق الأول أو بالفطرة أو بشيء آخر؟ نقول لا بالميثاق الأول ولا بالفطرة، وإنما تكون بإرسال الرسل. بإرسال الرسل، إذن الحجة على الخلق إنما تكون بالميثاق الذي هو الميثاق الثالث، هو إرسال الرسل وإنزال الكتب. والمسألة الرابعة وهي داخلة فيها بضمن الأبيات: الناس ينقسمون بعد بعث الرسل والأنبياء إلى قسمين طائفتين لا ثالث لهما، وهما إما أنهم مؤمنون مصدقون، وإما إنهم مكذبون كافرون. فمن آمن بالرسل فهو المؤمن، ومن كذب وأبى فهو الكافر. وأما المنافق فهو داخل فيه الكافر، إذ الكافر نوعان: ظاهرا وباطنا، أو يكون باطنا دون الظاهر. قال رحمه الله تعالى: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكي بذا العهد يذكروهم وينذرهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإبا، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. بين في هذه الأبيات أن الحجة إنما تكون ببعث الرسل وإنزال الكتب، وبين كذلك أن الناس انقسموا إلى قسمين، اشتملت الأبيات على المسألتين السابقتين. قوله وبعد هذا، بعد هذا متعلق بقوله أرسل، أي وقد أرسل الله تعالى بعد هذا، حينئذ هو منصوب بأرسل، ومنصوب لأنه مضاف لفظا. وقوله بعد مراد به ضد قبل، وهو منصوب لإضافته إلى ما بعده. وقوله هذا مشار إليه الميثاق الأول الذي أخذه الله عليهم في ظهر أبيهم، ثم فطرهم وجبلهم على الإقرار به وخلقهم شاهدين به، هكذا قال في الشرح. فأراد أو أرجع اسم الإشارة إلى نوعين: الميثاق الأول والميثاق الثاني. وإن كان هو لم يذكر في النظم إلا الميثاق الأول، وظاهر النظم بعد هذا أي الميثاق الأول، ولكن عطف عليه الميثاق الثاني لأنه ذكره في الشرح، أو كذلك يعني داخل فيه. وبعد هذا رسله، إسكان السين وهي لغة، لأن ما كان على وزن فعل بضمتين يجوز فيه إسكان السين، يجوز فيه إسكان سين. يقال رسل جمع رسول، ويقال رسل كما يقال كتاب ويجمع على كتب، ويقال فيه كذلك كتب. فكل ما كان على وزن فعل اسما مفردا أو جمعا يجوز تسكينه لغة، يعني تسكين عينه، ويكون من باب اللغة. فإذا جاء في الوزن ما هو ضرورة، حينئذ يجتمع فيه أمران: أنه من ضرورة النظم، وأنه من أساليب اللغة، ضرورة النظم وكذلك لغة فيه. لكن المشهور أنه يعبر بأنه لغة، لأن الضرورة هذه خلاف الأصل، فلا يقال بأنه ضرورة، إنما يقال هو لغة فيه. إذن رسله بإسكان السين جمع رسول، مر معنى الرسول. مفعول أرسل مقدم كذلك، وبعد هذا رسله بالنصب، العامل فيه أرسل، تقدير الكلام: وبعد هذا رسله قد أرسل، وقد أرسل بعد هذا رسله. قد أرسل بعد هذا يعني بعد الميثاق الأول رسله. قال قوله قد حرف تحقيق وأرسل بألف الإطلاق يعني الله عز وجل قد أرسل لهم أي إلى الذرية. وبالحق هذا متعلق بمحذوف حال من الكتاب يعني متقدم عليه. قال هنا وبعد هذا رسله قد أرسل لهم يعني ذرية جار مجرور متعلق بقوله أرسل، وأرسل الألف هذه لي للإطلاق يعني فأرسل الله تعالى إليهم الرسل. وبالحق الكتاب أنزل يعني وأنزل الكتاب بالحق قدم وأخر، حينئذ قدم المفعولين في الموضعين. إذن أرسل وأنزل، أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب. إذن قوله الكتاب هذا مفعول به مقدم والعامل فيه أنزل، وبالحق هذا جار مجرور متعلق محذوف حال من الكتاب تفضيل كلام أنزل الكتاب حال كوني متلبسا بالحق. قال الناظم أي بدين الحق يعني فسر بالحق بدين الحق، يعني إذن تكون أل نائبة عن المضاف إليه المحذوف على مذهب الكوفيين. والبال الملابسة أي متلبسا بدين الحق، عرفنا أنه متعلق محذوف حال من الكتاب. الكتاب أل للجنس فيشمل حينئذ جميع الكتب المنزلة على جميع الرسل، فناسب قوله رسله الكتاب، إذن كل منهما جمع، فالرسل جمع، وكل رسول له كتاب أنزل الله تعالى معه. قد علمنا بعضها ولم نعلم البعض الآخر، كما علمنا الرسل بعضهم ولم نعلم البعض الآخر. حينئذ الرسل عدد كثير لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، وكذلك الكتب لا يعلم عددها إلا الله عز وجل. إذن الكتاب أل للجنس هنا فتعم جميع الكتب ليناسب قوله رسله، إذ هو جمع حينئذ طابق الجمع الجمع. أنزل بألف الإطلاق، والأمر الذي أرسل الله تعالى الرسل إلى عباده لأجله وأنزل عليهم الكتب لأجله هو ما أشار إليه بقوله لكي بذا العهد يذكروهم وينذرهم ويبشروهم. إذن علة بعث الرسل وإرسال الرسل هو كونهم مبشرين ومنذرين، هذا هو الأصل فيه، ويلزم من ذلك تذكيرهم بالميثاق الأول، لأنهم إذا جاءوا به دعوة الناس إلى التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله حينئذ نقول هذا هو عين الميثاق الأول، فحصل به التذكير كما مر معنا بيانه. إذن لكي اللام لام كي حرف تعليل وكي مصدرية، فصل بينها وبين مدخولها بالظرف، أين الظرف؟ بذا العهد، بذا العهد يسمى ظرفا عند نحات، يعني بذا العهد يسمى جار مجرورا هذا هو الشائع، وسمى كذلك ظرفا. لكي يذكروهم هذا العصر، يذكروهم بذا العهد، إذا فصل بين كي وبين مدخولها الفعل بالجار والمجرور، وفي خلاف بين النحات. بذا العهد ذا اسم إشارة، والجار مجرور متعلق بقوله يذكروهم، والعهد هذا عطف بيان أو نعت أو بدل، والمراد به الميثاق الأول. إذن لكي يذكروهم بذا العهد يعني بهذا العهد، وهذه مستنبطة يعني علة مستنبطة وليست منصوصا عليها، إنما الذي جاء النص به رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولا مانع أن يزاد علة قد دل عليها الدليل وهي متضمنة لما سبق. إذن يذكروهم المراد به هنا ما دل عليه النص، وهو كونه مبشرين ومنذرين بماذا؟ مبشرين لمن آمن بهم وصدقهم، وهم قد جاءوا بماذا؟ جاءوا بالتوحيد، والتوحيد هو الذي أخذه الله عز وجل حين أخرجه من ظهر أبيهم آدم، وهم لا يتذكرون هذا الميثاق الذي حصل التذكير، فهي علة لازمة، وإن لم يرد فيها نص نحتاج إلى أن ننص عليها لكونها متضمنة لما سبق. يذكروهم حذف النون هنا للناصب، الأصل يذكرونهم وهي نون الرافع حذفت للناصب، وهو كي أي لتذكيرهم إياه، لأن كي هنا ليست ناصبة بنفسها وإنما بأن مضمرة وجوبا بعدها، حينئذ أنه ما دخلت عليه بتأويل مصة، أي لكي يذكروهم، أي لتذكيرهم إياه، لتذكيرهم إياه تجديدا له وإقامة لحجة الله البالغة عليهم. والذكر تارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول، ولذلك قيل الذكر ذكران، ذكر بالقلب وذكر باللسان، وكل واحد منهما ضربان، ذكر عن نسيان وذكر لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظ، يعني يكون حافظا ثم ينسى، تذكر ما حفظه سابقا، وليس المراد هنا. أو ذكر لا يكون عن، أو ذكر يكون عن نسيان، يعني تطاول العهد بذلك المعلوم فنسيه وجاء التذكير، وهذا المراد هنا في هذا الموضع. رسلا مبشرين ومنذرين جاءوا بالدعوة للتوحيد، فدل ذلك على أن الناس قد نسوا ذلك الميثاق واحتاجوا إلى التذكير، إذن حصل النسيان ثم جاء التذكير بإرسال الرسل، ولذلك يقال ذكرته كذا، معناه تعيد ذكره، تعيد ذكره، ذكرته بكذا يعني أعدت ذكره عنده، هذا إذا كان الذكر عن النسيان وهو المراد هنا. إذن العلة الأولى أو الحكمة الأولى التي ذكرها الناظم من إرسال الرسل وبعث الرسل هو تذكير الناس بذلك الميثاق المنسي، وينذروهم معطوف على المنصوب أو منصوب الأصل، ينذرونهم بالنون أي ولإنذارهم كالشأن فيما سبق، يعني يكون أن وما دخلت عليه بتأويل مصدر، يعني ولإنذارهم ماذا؟ ينذرونهم ماذا؟ عقاب الله، حذف المفعول به لأن الإنذار إذا أطلق إنما انصرف إلى هذا المعنى، أي ولإنذارهم عقاب الله تعالى إنهم عصوه ونقضوا عهده. والإنذار إخبار فيه تخويف، إخبار فيه تخويف، قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن هذه الحكمة الثانية وهي إنذار خلق عقاب الله عز وجل، ولكن هذا مقيد بما إذا كذبوا ولم يؤمنوا بما جاءت به الرسل. ويبشروهم معطوف على المنصوب فهو منصوب كذلك، أي ولتبشيرهم، تبشير هذا من وظائف الرسل، وما قد شاع الآن تسمية المنصرين مبشرين هذا من خلط المصطلحات، أي ولتبشيرهم بمغفرته ورضوانه، متى؟ إنهم أطاعوا ووفوا بعهده ولم ينقضوا ميثاقه وأطاعوه وصدقوا رسله، والتبشير إخبار فيه سرور على عكس الإنذار، كل منهما إخبار، إلا أن الإنذار يكون إخبار بتخويف، والإنذار والتبشير يكون فيه إخبار مع السرور. قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال سبحانه فبشره بمغفرة وأجر كريم. إذن أرسل الرسل لثلاث حكم، الأول أو الحكمة الأولى التذكير، تذكيرهم تذكير الناس بالميثاق الأول، والثانية الإنذار، والثالثة التبشير، والذي دل عليه النص هو الإنذار والتبشير. والحكمة في ذلك أي من إرسال الرسل وإنزال الكتب، قال كي لا يكون حجة للناس، لكي لا يكون، يكون هذا منصوب بكي وحجة اسم يكون، وللناس هذا متعلق محذوف خبر يكون، كي لا يكون حجة كائنة للناس، يعني ما أرسل الله عز وجل الرسل إلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي لأجل عدم وقطع احتجاج الناس على خالقهم، إذ لو لم يرسل إليهم لكان ذلك فيه حجة، يعني الله عز وجل خلقهم لعبادته ثم أخذ عليهم الميثاق بعد خلق آدم عليه السلام، ثم لما خلقهم أوجدهم نسوا ذلك الميثاق، حينئذ إذا لم يحصل تذكير فقد يكون ثم حجة للناس، فقطع الله عز وجل حجة على الخلق ببعث الرسل. كي لا يكون حجة للناس أي على الله عز وجل، وحذفها المصنفون للعلم بها، والحجة هي الدلالة المبينة للمحجة أي المقصد المستقيم، يعني الدليل، لئلا يحتج الناس بعدم إرسال الرسل على الله عز وجل بأنهم أشركوا وإنما وقع الشرك لعدم علمهم به أن هذا من الشرك وعدم علمهم بالتوحيد. والذي يقتضي صحة أحد النقيضين قال تعالى قل فلله الحجة البالغة، ويجوز أن يسمى ما يحتج به حجة، كل ما يحتج به فهو حجة سواء كان حقا أو باطلا، يعني الحجة ليست خاصة بالحق وإنما تشمل كذلك الباطل، كقوله تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند رب، سماها ماذا؟ سماها حجة، فسمى الداحضة حجة. قال بل لله أعلى حجة عز وجل، كي لا يكون حجة للناس، بل هذا إضراب وانتقال، لله عز وجل على جميع خلقه وعباده من الثقلين أعلى حجة، أعلى هنا أفعل التفضيل وليست على بابها، يعني ليس ثم حجة عالية وحجة أعلى منها، إذ الخلق ليس لهم حجة ألبتة، حينئذ نقول أعلى هنا أفعل التفضيل وليست على بابها، يعني ليس للخلق حجة مطلقة لأن الرسل هنا قد بعثوا. أعلى حجة أي أبلغها وأدمغها، عز سلطانه، سيأتي معاني العزة وجل شأنه عن أن يكون لأحد عليه حجة، كما قال تعالى مبينا هذه الحكم التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقطعت الحجة ببعث وإرسال الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. إذن بين في هذه المسألة أن الحجة إنما تقع ببعث الرسل وليست بالميثاق الأول ولا بالفطرة، والنص واضح بين يدل على ذلك. ثم بين المسألة الرابعة وهي انقسام الناس بعد بعث الرسل، فقال رحمه الله تعالى فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. فمن هذه الفاء؟ فاء الفصيح، فاء الفصيح، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، وهي شرطية تفيد العموم، من هنا شرطية تفيد العموم، يعني كل شخص قليلا كان أو كثيرا، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، ففيها عموم من هذا الوجه. يصدقهم يعني الرسل، أي ينسبهم إلى الصدق وهو مطابقة الواقع، يقال صدقت فلانا نسبته إلى الصدق، وأصدقته وجدته صادقا بلا شقاق أي بغير تكذيب ولا مخالفة، والشقاق هو المخالفة، بلا شقاق ولا هنا بمعنى غير، فقالوا جئت بلا زاد. إذن فمن يصدقهم يعني يصدق الرسل، ينسبهم إلى صدق فيما جاءوا به من عند الله عز وجل، ثم هذا الصدق يسلم عن المشاقة والمخالفة من كل وجه، ولذلك قال بلا شقاق، وشقاق هنا فعال بمعنى مفعول أي مشاقة ومخالفة، وهو نكرة في سياق النفي فيعم، حينئذ أدنى مشاقة فهي منفية بهذا النص. فقد وفى بذلك الميثاق، فقد حرف تحقيق، وفى أي لربه عز وجل، وفى بعهده يفي وفاء، وفى يفي ويوفي، وقعت الواو بين عدوتيها فحذفت، توعد ها وعد يعد، أصل وعد يوعد، وفى يفي أصل يوفي، حذفت الواو في المضارع ماذا؟ لوقوعها بين عدوتيها الياء والكسرة. إذن وفى يفي، يقال وفى بعهده يفي وفاء، وأوفى إذا تمم العهد ولم ينقض حفظه، واشتقاق ضده وهو الغدر يدل على ذلك وهو الترك، يعني محافظة على العهد. إذن فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى أي تمم العهد الذي أخذه الله عز وجل عليه في ظهر أبيه آدم. وقوله بذلك هذا متعلق بقوله وفى، واللام للبعد، بعد العهد به والميثاق للعهد الذكري أي الميثاق الأول الذي ذكره المصنف ابتداء رحمه الله تعالى. والميثاق هو عقد مؤكد بيمين وعهد, ميثاق وعقد مؤكد بيمين وعهد. والموثق الاسم منه, وهؤلاء الذين وفوا بهذا الميثاق هم القليل من الثقلين الجن والإنس, يعني من آمن بالرسل هم القلة, ولكن هم جند الله الغالبون المنصورون في الدنيا وحزبه المفلحون الفائزون في الآخرة. وجواب الشرط فذاك ناج من عذاب النار. فمن يصدقهم, ما الذي يترتب على هذا الفعل فعل الشرط؟ قال فذاك ناج من عذاب النار. وذاك فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. هذا ماذا؟ هذا جواب الشرط فقد وفى بذلك الميثاق. وذاك أي نعم, وذاك ناج بدون الفاء. وذاك أي المصدق, هذا مبتدأ خبره ناج, وناج هذا اسم فاعل منقوص. وذاك ناج كما مر معنا راض به, راض قلنا وأنا راض, إذن صار خبر مبتدأ محذوف. أين الضمة؟ نقول هذه مقدر على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. أصل ناجي بالياء, حذفت الضمة هنا للثقل ثم التقى ساكنان الياء الساكنة والتنوين. وذاك ناج, إذن ذاك نقول المشار إليه المراد به المصدق, مراد به المصدق. مبتدأ خبره قوله ناج اسم فاعل منقوص. وأصل النجاء الانفصال من الشيء, نجا يعني انفصل من الشيء. ومنه نجا فلان من فلان وأنجيته ونجيته. نجا من ماذا؟ انفصل من ماذا؟ قال من عذاب النار. حينئذ قول من عذاب النار جار ومجرور متعلق بقوله نجا. والعذاب هو الإيجاع الشديد, والنار معروفة والإضافة بيانية أي عذاب هو النار. فهو ناجي منها لأنه لم يرتكب أسباب دخولها من معصية الله عز وجل وتكذيب رسله كما ارتكب ذلك من خلق لها. إذن فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. وذاك أي المصدق ناج من عذاب النار, كما أنه نجا في الدنيا مما يترتب على التكذيب. وذلك الوارث عقب الدار. وذلك أي المصدق للرسل الناجي من عذاب النار. واللام للبعد هنا, ذلك هذا فيه رفعة لمكانه لأنه صدق وارتفع بإيمانه. مبتدأ خبره قوله الوارث, يقال لكل من حصل على شيء من غير تعب قد ورث كذا, قد ورث كذا. الوارث عقب الدار, عقبة هذا مفعول للوارث لأنه اسم فاعل محلا بأل فيعمل مطلقا بدون شرط. وعقب الدار هي الجنة, واستحقها لفعله أسبابها أو أعظمها تصديق الرسل والإيمان بالله عز وجل, لفعله أسبابها التي أمره الله عز وجل بها من الوفاء بعهد الله وميثاقه وتصديق رسله وكتبه والعمل بجميع طاعته تبارك وتعالى. قال تعالى أولئك لهم عقبى الدار أي الجنة. ومن بهم وبالكتاب كذب. إذن النوع الأول في انقسام الناس بعد إرسال الرسل هم المصدقون المؤمنون بما جاء به الرسل, حينئذ هم الناجون في الدنيا والآخرة. النوع الثاني والقسم الآخر أشار إليه بقوله ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء. ومن بهم من شرطية تفيد العموم كسابقتها, بهم أي بالرسل متعلق بقوله كذب. ومن كذب بهم أي بالرسل. وبالكتاب كذلك كذب بالكتاب وهو لازم له, يعني من كذب بالرسل فقد كذب بالكتاب, ومن كذب بالكتاب فقد كذب بالرسل. وإنما ذكرهم ذكر النوعين لذكرهما سابقا. وبالكتاب أي الكتب التي أنزل الله عليهم ليبلغوها إلى عباده ويبينوها ليعملوا بما فيها. كذب هذا فعل الشرط صل الكلام. ومن كذب بهم وبالكتاب. والألف للإطلاق أي نسبهم إلى الكذب صادقا كان أو كاذبا, لأنهم لما كذبوا الرسل لا يلزم من ذلك أن كل من كذب شخصا أو كذلك قد ينسبهم إلى الكذب وهو الكاذب. صحيح, قد تنسب الشخص إلى الكذب وأنت الكاذب. إذن كذبوا بآيات الله، هل يلزم من ذلك أن آيات الله كذب؟ جوابه لا. إذن ليس كل ما نسب إلى الكذب كان كذلك. إذن كذب غيره سواء كان المكذب صادقا أم كاذبا، هو أم كاذبا. ولذلك نقول أي نسبهم إلى الكذب صادقا كان أو كاذب، يعني الناسب. قال تعالى كذبوا بآياتنا، وآيات الله آيات الله عز وجل حق، فقد كذبوا بالحق ولازم الإعراض عنه عما أرسل الله عز وجل به رسله، وهذا كذلك وصف ليس بلازم. يقال أعرض عني ولا مبديا عرضه، والإباء قصره للوزن، هنا أصل الإباء أبى يأبى إباء، أي ولازم الإباء وهو شدة الامتناع، الإباء شدة الامتناع، فكل إباء امتناع ولا عكس، يعني الممتنع لا يلزم منه أن يكون شديدا في الامتناع، بل العكس هو اللازم، فكل إباء امتناع وليس كل امتناع إباء. وهم الذين قال الله تعالى فيهم، يعني من كذب بالرسل ولازم الإعراض عنه والإباء، قال الله تعالى فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، تهديد لآخر الآيات. وقال تعالى فيهم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الآيات وغيرها. وهؤلاء أكثر الثقلين، يعني أكثر الجن والإنس مكذبون للرسل، كما قال الله تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أكثر الناس على بابها، فالذين آمنوا بالرسل وبما جاءت به الرسل هم القلة، وأهل الحق في كل زمان وفي كل مكان هم القلة. لذلك جعل بعض السلف ضابطا قال انظر أين أنت في عقيدتك ومنهجك، إن كنت مع القلة ستكون على الحق إن شاء الله تعالى، إن كنت مع الكثرة حينئذ تكون على ما يقابل الحق. وقال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد، لأكثرهم وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيلنا، إذن الكثرة لم تقع في الكتاب والسنة إلا مذمومة، لأن الحق أنصاره قلة، والذين يصدقون بالحق كذلك هم أقل، وغير ذلك من الآيات. وجواب الشرط قوله فذاك ناقض كلا العهدين، ومن بهم وبالكتاب كذب، قال فذاك، فهذه وقع في جواب الشرط، ذاك أي المكذب بالكتاب وبما أرسل الله تعالى به رسله، الآبي منه، المعرض عنه، المصر على ذلك حتى مات عليه على الكفر. أما إذا آمن بعد كفره حينئذ الإيمان والإسلام يجب ما قبله. هذا مبتدأ خبره قوله ناقض، ذاك مبتدأ ناقض خبره، من النقض وهو ضد الإبرام. ثم استعير إلى نقض العهد، قال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، إذا النقض ضد الإبرام. كلا العهدين ناقض كلا العهدين، كلا هذا مفعول به أو مضاف العهدين مضاف إليه، أي عهدين؟ الميثاق والفطرة، الميثاق والفطرة. إذن أشار في النظم هنا في هذا الموضع إلى الميثاق الثاني، وإن كان في أول نظمه لم يشر إلا إلى الميثاق الأول وهو الفطر، وهو أخذ العهد على ذرية آدم لما استخرجه من ظهره. كلا العهدين الميثاق الذي أخذه الله عليه وفطره على الإقرار به وما جاءت به الرسل من تجديد الميثاق الأول وإقامة الحجة. ويمكن أن نجعل كلا العهدين الميثاق الأول والثالث كذلك، فذاك ناقض كلا العهدين، أي عهدين؟ الميثاق الأول، الثاني الميثاق الثالث وهو إرسال الرسل، وهذا أظهر الله أعلم. كلا العهدين الميثاق الذي أخذه الله عليه وفطره على الإقرار به وما جاءت به الرسل من تجديد الميثاق الأول وإقامة الحجة، بل هذا الذي يتعين أن يكون الميثاق الثاني والعهد الثاني أراد به كما قال في الشرح وما جاءت به الرسل من تجديد الميثاق الأول وإقامة الحجة، حينئذ الفطرة ليست داخلة فيه في الكلام. مستوجب بفعله ذلك. والوجوم معلوم أنه الثبوت واللزوم، هذا معطوف على قوله ناقض، ناقض ومستوجب، مستوجب يعني على حذف حرف العطف. للخزي في الدار في الدارين، الخزي في الدارين أي في الدنيا والآخرة، يقال خزي الرجل لحقه انكسار، فإن كان من غيره فهو ضرب من الاستخفاف. قال الله تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد وفى بذكر الفريقين الموفين بالعهد والناقضين له وما لكل منهم وما عليه في الدنيا والآخرة، قوله تعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. للذين استجابوا لربهم، هؤلاء الذين صدقوا به بالرسل، الحسنى حسنى للذين استجابوا، الحسنى مبتدا مؤخر خبر مقدم، والذين لم يستجيبوا هذا القسم الثاني الذين كذبوا الرسل، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، قال أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. فدل ذلك على انقسام الناس إلى طائفتين مؤمنين وكفار، المؤمنون هم أهل الجنة، كفار هم أهل النار. إذن مصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات بين لنا مسألتين، مسألة الثالثة وهي أن الحجة إنما تقوم ببعث الرسل، وهو الميثاق الثالث الذي خذه الله عز وجل على الخلق، ولذلك قالوا بعد هذا رسله قد أرسل، يعني وقد أرسل الله عز وجل بعد هذا أي الميثاق الأول رسله، وأنزل لهم وأنزل الكتاب لهم يعني لذرية آدم، نعم لهم هذا متعلق بقول أرسل، وبالحق الكتاب أنزل، أنزل الكتاب بالحق، وبين العلل أو الحكم التي من أجلها، ثم بين أن من صدقهم فقد وفى بذلك الميثاق ثم هو الناجي من عذاب النار، ومن كذب ولازم الإعراض عما جاءت به الرسل فذاك ناقض كلا العهدين، أي العهد الأول أو الميثاق الأول، وكذلك بعث وإنسال الرسل مستوجب الخزي في الدارين أي في الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في انقسام التوحيد إلى نوعين وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. فصل أي هذا فصل، فصل هذا فعل مصدر بمعنى اسم فاعل، كلام فاصل ما بعده عما قبله، أو بمعنى اسم المفعول، فاصل فعل بمعنى مفعول أي كلام موصول ما بعده عما قبله. والفصل في اللغة الحاجز بين الشيئين صلاحا، ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوص. هذا الفصل يحتوي على 55 بيتا وفيه مسائل. المسألة الأولى أول واجب على المكلف ما هو، هو عقده في بيان التوحيد وانقسام التوحيد، حينئذ تعرض لمسألة قل من ذكرها مما كتب في المعتقد لكنه أراد به رد على المخالفين، وهو أول واجب على المكلف بالغ العاقل، ما أول يجب، ما أول ما يجب عليه من المأمورات لا شك أنه التوحيد، وهذا محل وفاق بين أهل السنة والجماعة، وإنما خالف أهل البدع ولا عبرة بهم البتة. قال رحمه الله تعالى أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. شار به البيت الأول والشطر الثاني إلى بيان أول واجب على العبيد. قوله أول واجب على العبيد معرفته، أول مبتدأ ومعرفته هذا خبره، وبالتوحيد متعلق بقوله معرفة. أول هو الذي يترتب عليه غيره، الأول هو الذي يترتب عليه غيره، أو كذلك هنا فالتوحيد هو الأساس ويترتب عليه باقي الشريعة سائر الشريعة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال فإنهم أجابوك، إذن سيترتب على القبول شيء آخر، إن لم يوجد الشيء الأول فلا يترتب عليه ما بعده. إذن أول المراد به هنا الذي يترتب عليه غيره، ويكون أسبق ضد الآخر، مبتدأ وهو مضاف وواجب، واجب هذا مضاف إليه، أول واجب أوجبه الله عز وجل، والواجب بمعنى الفرض على المشهور. واجب في اللغة الساقط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض، ويأتي بمعنى اللازم، يقال وجب الشيء أي لزم، وجب البيع أي لزم، صلاحا ما أمر به الشارع أمرا جازما، أمر به الشارع أمرا جازما، وهو بمعنى الفرض على الصحيح. إذن أول واجب يعني أول مأمور به أمرا جازما على العبيد، على هذه ظاهرة في الوجوب يعني تؤكد معنى قوله واجب العبيد، هذا متعلق بواجب على العبيد، متعلق بواجب لأنه وصف اسم فاعل، اسم الفاعل من متعلقات الجار والمجرور. والعبيد جمع عبد، وهو العبد هنا العبد بالإيجاد، العبد بالإيجاد، وذلك ليس إلا لله، وإياه قصد بقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني عبدا بالإيجاد ليس بالوصف، ليس بالوصف، لأنه بالوصف قد يكون من جهة الخلق أو ما يقابل الحرية، وقد يكون من جهة الخالق وهو ما يراد بعبودية الاختيار، عبودية الاختيار، وهذه لمن آمن، وعباد الرحمن مراد به العبيد الذين أطاعوا الله عز وجل واستسلموا لله عز وجل وذلوا بالعبودية. أما العبد الذي يطلق ويراد به ما يستوي فيه المسلم والكافر فالمراد به عبد الإيجاد، يعني مخلوق لله عز وجل، مخلوق لله عز وجل. فقول على العبيد أي مؤمنهم وكافرهم، فأول واجب عليهم هو معرفة الرحمن خبر المبتدا، أي معرفتهم إياه، معرفة الرحمن أي معرفتهم إياه من إضافة المصدر أو اسم المصدر على خلاف المعرفة هي مصدر أو اسم مصدر إلى مفعوله، معرفة العبيد الرحمن، إذن أضاف المعرفة إلى المفعول لأن الرحمن هو متعلق المعرفة والعارف هو العبد، إذن متعلق المعرفة هو الرحمن جل وعلا، فالإضافة هنا من إضافة المصدر أو اسم المصدر إلى مفعوله. قيل المعرفة هي العلم، وهذا المشهور عند أهل اللغة، المعرفة والعلم بمعنى واحد لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، وإنما لا يطلق على الله عز وجل بأنه عارف لعدم وروده، لعدم وروده، وإنما يلتزم ما جاء في النص كتاب السنة، وما لم يرد حينئذ لا يوصف ولا يطلق على الله عز وجل البتة. إذن نقول العلم والمعرفة بمعنى واحد، وهي إدراك المعلوم، إدراك المعلوم أو إدراك الشيء على ما هو عليه، أو مطلق الإدراك ليشمل التصور والتصديق. إذن قيل هما بمعنى، والمعرفة هي العلم، وقيل أخص منه يعني أخص من العلم، وهي إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره، إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره، وعليه تكون المعرفة أخص من العلم، وهذا أخص من العلم ويضاده الإنكار، ولذلك يقال فلان يعرف الله ولا يقال يعلم الله، هذا التفريق لأنه لم يستعمل في لسان العرب، ليس كلما فرق بين اللفظين نقول يدل على التفريق في المعنى، لا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك، لأنه قد يكون ثم فروق بين الاستعمالين ولا يقتضي الفروق بين اللفظين في مطلق المعنى، ولذلك يقال فلان يعرف الله ولا يقال يعلم الله، ويقال الله يعلم كذا ولا يقال الله يعرف كذا. إذن فرق بعض بين المعرفة والعلم، ابن قيم على هذا في مدارج السالكين ذكر بعض الفرق بين اللفظين. والمعرفة هنا فطرية ضرورية، يعني ليست نظرية كسبية، معرفة العباد لله عز وجل قد تكون نظرية وقد تكون فطرية، يعني مخلوق على الفطرة، عرف ربه، إذا لم تنتكس عنده الفطرة حينئذ هي على أصلها وبابها. بالتوحيد، هذا متعلق بمعرفة وهو الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق به، ثم فطرهم شاهدين مقرين به، ثم أرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبهم عليه وأنزل به كتبه عليهم. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع أن أول واجب على العبيد هو توحيد الله عز وجل، وهذا محل وفاق، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقد دل في آيات عديدة على أنه ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا ودعا قومه إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دل النص على أنه ما من نبي بعث إلا ودعا قومه إلى التوحيد، إذ قوله اعبدوا الله هذا فيه معنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت فيه معنى لا إله. إذن أول ما دعا الرسل أقوامهم هو توحيد الله عز وجل. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كالآية السابقة. وما من رسول إلا ويقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بل أول ما يفتتح دعوته بهذه الجملة. فدل ذلك على أن دعوة الرسل واحدة، وهي الدعوة إلى التوحيد. وعلم أن أول واجب على العبد هو التوحيد، وهذا محل وفاق ولا خلاف في توافق الآيات في الدلالة على ذلك. ومن السنة حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول يعني الأسبق، هذا نص أول واجب على العبيد موافق لحديث معاذ، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات من اليوم والليلة، حديث وهو في مسلم، وفي رواية في الصحيحين: إلى أن يوحدوا الله تعالى. إذن ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، جاء لفظ التوحيد، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية ثالثة كذلك في البخاري: إلى عبادة الله وحده. يدل ذلك على ماذا؟ على أن أول ما يدعى الناس إلى التوحيد، والتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، وهو عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه. وأما الإجماع فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية في درء التعارض جزء السابع صفحة 437: أجمع المسلمون على أن الكافر إذا أراد أن يسلم يكتفى منه بالإقرار بالشهادتين. أجمع المسلمون على أن الكافر، لا شك أن الذي يطالب بالشهادتين من هو الكافر، أما المسلم إذا نشأ في بلاد الإسلام فلا يطالب به بتجديد إسلامه، بل هو على ما نشأ عليه، فإن نشأ على الإسلام فهو مسلم، فلا يقال له قل لا إله إلا الله، وإنما يقال قل لا إله إلا الله لمن أراد أن يدخل في الإسلام. إذن إذا أراد أن يدخل في الإسلام ما هو أول واجب عليه؟ هو النطق بالشهادتين، وهذا محل إجماع كما قال رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن الكافر إذا أراد أن يسلم يكتفى منه بالإقرار بالشهادتين. وقال في المصدر نفسه: وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين، فإنهم مجمعون على ما علم بالاضطرار من دين الرسول أن كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين. يعني جعل المسألة ماذا؟ حل وفاق، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وللآيات السابقة الدالة في كتاب، لأنه ما من رسول إلا ويدعو قومه إلى التوحيد، فأول ما يفتتح دعوته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا يجمعهم ابتداء ثم يدعوهم إلى التوحيد، لا، إنما يبدأ بماذا؟ بالتوحيد. قال رحمه الله تعالى: فإنه يدعى إلى الشهادتين سواء كان معطلا أو مشركا أو كتابيا، يعني كل كافر، كل كافر فإنما يدعى إلى الشهادتين، وبذلك يصير الكافر مسلما ولا يصير مسلما بغير ذلك، يعني إذا نطق بالشهادتين دخل في الإسلام، وإذا لم ينطق بالشهادتين ولو صلى ولو صام لا يحكم عليه بالإسلام. أما الصلاة هذه محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يدخل في الإسلام إلا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما الكافر، المراد هنا الكافر الذي انتقض عنده شيء من معاني لا إله إلا الله، فهو الذي يطالب بلا إله إلا الله. وأما من كفر بغير ذلك فلا يدخل في الإسلام إلا بإقراره بما أخرجه من الإسلام، فإذا كان النقض بتكذيب الملائكة مثلا، تكذيب الملائكة، حينئذ إذا أراد الدخول في الإسلام يؤمر بماذا؟ يؤمر بالتصديق والإيمان بالملائكة، فإن صدق دخل، وإلا فلا يحكم بقول لا إله إلا الله مجردا دون أن يعلن ما أخرجه من الإسلام بضده، لا يحكم عليه بالإسلام، فلا يكتفى بقول لا إله إلا الله. واضح هذا؟ فإذا كذب بالرسل أو استهزأ بالرسل قل كفر وخرج من الملة، إذا أراد العودة لا نقول له قل لا إله إلا الله، وإنما نقول له قل لا إله إلا الله وآمن، يعني نص على ما أخرجك من الإسلام. ومراد أهل العلم هنا الكافر الذي كان عنده ناقض للكلمة نفسها. ثم قال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ. وكذلك لو جاء من أبواه كافران حينئذ وهو صغير دون البلوغ يقال له قل لا إله إلا الله، فإذا قالها إذا بلغ هل يؤمر بالإعادة؟ الجواب لا، جواب لا. فأما من نشأ على الإسلام فهذا لا يطالب ابتداء ب لا إله إلا الله إلا إذا أتى بناقض من نواقضها. والواجب هنا النطق بالشهادتين مقيد بالقدرة، يعني لو بد أن ينطق، فلو كان أخرس كافر أخرس أراد أن يدخل في الإسلام ما الحكم؟ يعلم معنى لا إله إلا الله، يعلم معنى لا إله إلا الله، حينئذ لا يشترط منه النطق. لماذا؟ لأنه واجب ولا واجب مع العاجز فيسقط عنه. إذن قول أئمة الدين أنه يجب النطق بلا إله إلا الله المراد به مع القدرة كسائر الواجبات التي جاءت بها الشريعة، إنها مقيدة بالقدرة، ولكن الواجب هنا أعلى النطق بالشهادتين مقيد بالقدرة والاستطاعة. ولذلك قال شيخ الإسلام في الفتاوى الجزء السابع 609: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر. قيد هنا إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. إذن أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، هذا أمر مجمع عليه بين أئمة السنة، دل ذلك عليه الكتاب والسنة والإجماع، ولا خلاف فيه، ولا عبرة بخلاف الأشاعرة وغيره ممن خالفوا السنة في ذلك. إذ هو من كل الأوامر أعظم، إذ يعني لماذا كان أعظم الواجبات؟ لأنه أعظم المأمورات. فإذ هنا حرف تعليل، كأنه قال لأنه، إذ حرف تعليل لأولية وجوب معرفة العباد ربهم تبارك وتعالى بالتوحيد. هو أي التوحيد مبتدأ من كل الأوامر، هذا متعلق بأعظم، أعظم هذا خبر مبتدأ، إذ هو أعظم. والأوامر جمع أمر ولفظ آمار معناه القول الطالب، سواء كان على سبيل الحتم أو لا، يشمل الإيجاب والندب، والمراد هنا المأمورات، مراد به المأمورات. إذن إذ هو أي التوحيد من كل الأوامر أي من كل المأمورات أعظم. خبر المبتدا وعظم الشيء أصله كبر عظمه، ثم استعير لكل كبير فأجري مجراه محسوسا كان أو معقولا عينا كان أو معنى. قل هو نبأ عظيم، هذا وصف للمعنى عن النبأ العظيم. فالتوحيد هو أعظم جميع المأمورات، كما أن ضده من الشرك والتمثيل والتعطيل هو أعظم المناهي. فأعظم ما أمر الله عز وجل به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك. إذن متقابلا، هما ضدان. ولهذا لا يدخل العبد في الإسلام إلا به، إلا بلا إله إلا الله، ولا يخرج منه إلا بضده أو الكفر والشرك، ولم يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلا به وكذلك، ولا يخلد في النار ويحرم الجنة إلا بضده، ولم تدعو الرسل إلى شيء قبله، ولم تنهى عن شيء قبل ضده، إذ هو من كل الأوامر أعظم. مسألة الثانية هنا تعريف التوحيد لغة وشرعا وأقسامه. توحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، مشتق من الوحدة وهي الانفراد، وحدة مراد بها الانفراد، وجاء زيد وحده يعني منفردا، جاء زيد وحده أي منفردا، وفلان لا واحد له يعني لا نظير له، وواحد دهره كذلك لا نظير له. والتوحيد هو جعل الشيء واحدا أي فردا، أجعل الآلهة إلها واحدة. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فهموا المراد من الكلمة، وهم أهل فصاحة ولغة، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قال أجعل الآلهة إلها واحدة، إذن فهموا أن المراد من التوحيد هو الانفراد. فالتوحيد هو جعل الشيء واحدا، والجعل هنا في القلب، قلب المكلف. وشرعا توحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، اعتقاد افتعال من العقد، وهو ربط الشيء، ولو عقد الحبل شد بعضه ببعض نقيض حله، ولذلك سميت عقيدة. لماذا؟ لأنه لابد فيه من الجزم، لا يكفي فيه الاعتقاد أصل الاعتقاد، إنما لابد أن يكون جازما، فلا يقبل منه الريب والشك. ومادة عقد في اللغة مدارها على اللزوم والتأكيد والاستيثاق، قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهذا إنما يكون بقصد القلب وعزم. إذن العقيدة لابد فيها من القصد والعزم، ولا تقبل الشك البتة، ولذلك نصدر تعريف التوحيد بأنه اعتقاد إذن لا يقبل الريب والشك البتة. وهذه الوحدة التي هي اعتقاد وتكون في القلب تختلف باختلاف متعلقاتها، فعندنا اعتقاد محله القلب، اعتقاد أن الله واحد في ماذا؟ في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته. إذن عندنا متعلق وعندنا متعلق، عندنا متعلق وهو الاعتقاد الذي يكون في القلب، ومتعلق هو الذي اعتقدت انفراده وهو شيء متصل بالرب جل وعلا. ولذلك نقول هذه الوحدة التي هي الاعتقاد تختلف باختلاف متعلقاتها، فإن تعلقت بالربوبية فهو توحيد الربوبية، وإن تعلقت بالألوهية فهو توحيد الألوهية، وإن تعلقت بالأسماء والصفات فهو توحيد الأسماء والصفات. هذا تقسيم باعتبار المتعلق، نبينه لأن العلماء في تقسيم التوحيد على نوعين، منهم من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ومنهم من قسم التوحيد إلى قسمين كما اختاره المصنف هنا في هذا النظم. ما الفرق بينهما؟ هل بينهما تباين؟ الجواب لا، وإنما نظر كل واحد أو كل طائفة من العلماء إلى جهة مخالفة للجهة الأخرى. من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام نظر إلى الخالق جل وعلا وأن هذا الاعتقاد محله القلب، واختلف هذا الاعتقاد باختلاف المتعلق. إن اعتقدت أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته فهو توحيد الربوبية، وإن اعتقدت أن الله واحد لا شريك له في ألوهيته فهو توحيد الألوهية، وهكذا الأسماء والصفات. إذن باعتبار المتعلق ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين، وهذه الثلاثة كذلك متلازمة، لا يوجد بعضها دون بعض، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، ولا يكمل توحيد العبد إلا باستكمالها كلها. فالنوع الأول توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، وهذا النوع كما هو معلوم وتقرر الكتاب والسنة أقر به المشركون، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرهم كفارا مشركين. هذا النوع الأول توحيد الربوبية، الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق، يعني إفراد الله تعالى بأفعاله هو جل وعلا. والنوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهذا النوع هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن هذا النوع الأول من أنواع التقسيم، هذا النوع الأول من نوعي التقسيم، وهو التقسيم باعتبار المتعلق انقسم إلى ثلاثة أقسام. انقسم التوحيد باعتبار ما يجب على الموحد، ورنا باعتبار الموحد، باعتبار ما يجب على الموحد انقسم إلى قسمين، وهو ما اختاره الناظم حيث قال وهو نوعان أيا من يفهم. وهو أي التوحيد بدليل الاستقراء والتتبع كما شأنه في السابق. التقسيم تقسيم شرعي ودليله الاستقراء والتتبع، يعني النظر في الكتاب والسنة، فنظر فإذا بما يتعلق بالله عز وجل، إما يتعلق بربوبيته أو بألوهيته أو بأسمائه وصفاته، انقسمت الأنواع إلى ثلاثة أو تعددت إلى ثلاثة أنواع. وكذلك قسام إلى نوعين، دليل الاستقراء والتتبع. نوعان تثنية نوع، وهو القسم والصنف والضرب بمعنى واحد. النوعان هما الأول ما يسمى بالتوحيد العلمي، يعني مرده إلى العلم لا إلى العمل. إذا النظر هنا علم وعمل، ما كان متعلقه العلم حله القلب وهو قائم على المعرفة والإثبات، هذا نوع. النوع الثاني يقابله وهو ما يقابل العلم وهو العمل. إذن علم وعمل، فقسم التوحيد إلى هذين النوعين. نوع الأول التوحيد العلمي، ويسمى التوحيد الخبري، وسمي به لأن مداره على الإيمان بما أخبر الله تعالى به، إما ما يتعلق بأفراد ربوبيته بأنه الخالق إلى آخره، أو بما يتعلق بأسمائه وصفاته، فهو خبر ليس فيه فعل من المكلف، وهو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المخبر، المقابل بالتكذيب والتصديق من قبل المخاطب. إذن هذا النوع العلمي نقول دائر بين أمرين، من جهة المتكلم هو مخبر، وإذا أخبر إما أن يثبت وإما أن ينفي، واضح؟ هذا من جهة المتكلم، والله عز وجل إما أن يثبت وصفا له وإما أن ينفي وصفا عنه. من قبل المخاطب هنا ليس عندنا امتثال، وإنما عندنا ماذا؟ تصديق أو تكذيب، تصديق أو تكذيب. إذن هذا النوع نقول دائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم، وبين التصديق والتكذيب من قبل المخاطب، لأنه نوع من الكلام هو الخبر. وهذا النوع هو المسمى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فهما توحيد المعرفة والإثبات، ليس فيهما إلا إثبات، تسمع من الكتاب والسنة وتعتقد ما دل عليه، وليس عندنا عمل. والثاني التوحيد العملي أو الطلبي أو القصدي أو الإرادي، كلها أسماء والمسمى واحد، التقابل بين العلم والعمل، وهو المسمى بتوحيد الألوهية، ويسمى التوحيد الفعلي لأنه متضمن لأفعال القلوب والجوارح. فأفعال القلوب كالرجاء والخوف والمحبة، والجوارح كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، فهو إفراد الله بأفعال العبيد. وهذا النوع من باب الطلب. الآن عندنا الكلام ينقسم إلى قسمين، خبر وطلب. توحيد العلمي هذا مبني على الخبر، توحيد العملي مبني على الطلب، فيه أمر ونهي، والأول ليس فيه أمر ونهي. حينئذ يكون هذا من قبل المتكلم إما آمرا وإما ناهيا، ومن قبل المخاطب إما ممتثلا أو لا. وهذا النوع من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم، المقابل بالامتثال أو الترك من قبل المكلف، والمراد به عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته، والإخلاص له، وخوفه ورجاؤه، والتوكل عليه، والرضا به ربا وإلها ووليا، وأن لا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء، وهو توحيد العبادة، سمى توحيد العبادة. والقرآن كله، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين النوع، يعني القرآن كله بل السنة كذلك في التوحيد. ما خلق الله عز وجل الخلق إلا لأجل التوحيد، ولم يأمرهم إلا بالتوحيد إجمالا وتفصيلا على النحو الذي سيذكره رحمه الله تعالى. القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، لأنه إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي مبناه على المعرفة والإثبات والاعتقاد فحسب، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أمر ونهي، أقم الصلاة، أدِ الزكاة، هذه ما علاقتها بالتوحيد؟ يقول هذه كل الأوامر من لوازم التوحيد، من لوازم التوحيد، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه، أو كلام حق واضح بين لمن تأمل كلام الله تعالى. وقول الناظم أياما يفهم جملة كمل بها البيت، وأيا حرف نداء ينادى به القريب والبعيد، وقيل البعيد على خلاف، تقول أيا زيد أقبل، ومن يفهم أي الفاهم من موصولة وهي مع ما بعدها تؤول بمشتق أي الفاهم، والفهم هو إدراك معنى الكلام. وكلام في هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى على النوع الأول وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، ولذلك قال الناظم إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى. إثبات ذات الرب جل وعلا هذا ما يعنى به أو يسمى بتوحيد الربوبية، أسمائه الحسنى صفاته العلى أي إثبات أسمائه الحسنى صفاته العلى، هذا توحيد الأسماء والصفات. إذن النوع الأول وهو الذي عقد الفصل لأجله هو التوحيد العلمي، وهذا دخل تحته نوعان من نوعي التوحيد الثلاثي أو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وكلاهما قائمان على الإثبات، ولذلك قال إثبات ذات الرب، إثبات أسمائه، إثبات صفاته، لكن على النحو الذي جاءت السنة ببيانه. إثبات بالرفع بدل بعض من قوله نوعان، أو خبر لمحذوف أي الأول منهما إثبات، والإثبات مصدر أثبت يثبت إثباتا، والثبات ضد الزوال، ثبته زال، إذن هو ضده، ويقال ذلك للموجود بالبصر أو البصيرة، يعني شيء مدرك بالبصر، يقال فلان ثابت عندي، ثابت عندي، إذن مدرك بالبصر، ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة عندي، هذا مدرك بالبصيرة، إذن الثبات والثبوت يكون بالبصر ويكون بالبصيرة. والإثبات تارة يقال بالفعل فيقال لما يخرج من العدم إلى الوجود، نحو أثبت الله كذا، يعني أخرجه من العدم إلى الوجود، فيكون بالفعل ويدرك بالبصر، وتارة لما يكون بالقول سواء كان ذلك صدقا أو كذبا، فيقال أثبت التوحيد وأثبت صدق النبوة، وفلان أثبت مع الله إلها آخر، وهذا هو المراد هنا، أن الإثبات يكون بالقول. والإثبات مضاف، وذاتي مضاف إليه من إضافة المصدر إلى المفعول، إثباتك أنت ذات الله تعالى، وذات مضاف، والرب مضاف إليه والإضافة لامية، والرب اسم من أسماء الله عز وجل كما سيأتي بحث في موضع من النظم جل وعلا. والإثبات هنا إثبات وجود على وجه الكمال اللائق بالله تعالى، إثبات ذات الرب على الوجه الكامل، يعني إثبات بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف، لأنه لا يكون الإثبات على وجه اللائق إلا إذا انتفى عنه ذلك أو تلك المحاذير الأربعة. قوله الذات، ذات لها معنيان للصلاح، الأول تأتي بمعنى الجانب، بمعنى الجانب، ومنه وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع، وذلك في ذات الإله، هنا أضاف الذات إلى الإله، يعني في جنب الله، وهذا معروف أنه لي خبي. والثاني تأتي الذات بمعنى صاحبة الصفات، ذات تأتي بمعنى صاحبة الصفات، أي تنسب وتضاف إليها الصفات، وذلك لماذا؟ لأن ذات مؤنث ذو، عندنا ذو بمعنى صاحب أو وهو مذكر، ذو مال، ذو علم، وذو جمال، وذات مقابل لها من حيث المعنى، تقول ذات علم يعني صاحبة علم، ذات جمال يعني صاحبة جمال، إذن ذات في الأصل بمعنى صاحب، حينئذ صاحبة الصفات يعني التي تنسب وتضاف إليها الصفات. فذات مؤنث ذو بمعنى صاحب أي صاحبة الصفات، فالذات دال على أن الله متصف بالصفات أخذا من أصل معناها اللغوي، فكان من مدلولها الموصوف بالصفات، يعني إذا قيل الذات المراد بها الموصوف بالصفات أو صاحبة الصفات المتعددة. إذا أطلق الذات في جنب الله عز وجل فيراد بها إما المتصف بالصفات أو الذات أو صاحبة الصفات المتعددة، أي تنسب وتضاف إليها الصفات. قال في المفردات، هذا الأصل في معناها اللغوي، قال في المفردات: وقد استعار أصحاب المعاني الذات فجعلوها عبارة عن عين الشيء، يعني بمعنى النفس والعين، هي في الأصل بمعنى صاحبة الصفات، وأخذها أهل الكلام فجعلوها بمعنى العين، فذات الله يعني عينه ونفسه، إذن لم يرد بها المعنى الأصلي في لسان العرب هو صاحبة الشيء، فجعلوها عبارة عن عين الشيء جوهرا كان أو عرضا، واستعملوها مفردة ومضافة إلى المضمر بالألف واللام، قيل ذاته وقيل الذات، وأجروها مجرى النفس والخاصة فقالوا ذاته ونفسه وخاصته، وليس ذلك من كلام العرب، إذن هو من المولد. فإذا قيل الذات ليس عندنا في لسان العرب الذات، وإنما عندنا ذات جمال وذات علم، يعني صاحبة جمال صاحبة علم، وحينئذ دل على الوصف، يعني شيء موصوف بما أضيف إليه. أما أخذ اللفظ وإدخال أل عليه وإطلاقه مراد به النفس والعين، هذا مصطلح خاص بأهل الكلام. قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء السادس 98: ولفظ ذات تأنيث ذو، وذلك لا يستعمل إلا فيما كان مضافا إلى غيره، ذات علم هذا الأصل فيه، فهم يقولون فلان ذو علم وقدرة ونفس ذات علم وقدرة، هذا الأصل، وهذا استعمال جائز ليس هو المنكر، إنما المنكر إطلاق الذات على النفس والعين، وأما إضافتها إلى الصفة بمعنى صاحبة الصفة هذا معنى اللغوي ولا إشكال فيه. وحيث جاء في القرآن أو لغة العرب أو لغة العرب لفظ ذو ولفظ ذات لم يجئ إلا مقرونا بالإضافة ملازما للإضافة، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقوله عليم بذات الصدور، وقول خبيب رضي الله عنه: وذلك في ذات الإله ونحو ذلك. لكن هذا في أصل معناه اللغوي، ولكن لما صار النظار يتكلمون في هذا الباب قالوا إنه يقال إنها ذات علم وقدرة، ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة، إذن خالفوا الأصل أنه لا يستعمل إلا مضافا، ثم قطعوه عن الإضافة فخالفوا اللغة، ثم أدخلوا عليه أل فازداد كلام بعدا عن لغة العرب. عرفتم الآن الفرق بين نوعين، ليس المراد أن اللفظ لا يستعمل، لا، وإنما المراد أنه يستعمل مضافا بدون أل بمعنى صاحبة الصفات، وأما إطلاقه بعد قطعه عن الإضافة وتحليته بأل والمراد به النفس أو العين أو ذات الشيء هذا مخالف لسان العرب. قال رحمه الله تعالى: فقالوا الذات، إذن الذات هذا المخالف، وأما ذات علم ليس فيه خلاف، وهي لفظ مولد ليس من لفظ العرب العرباء، إذا لفظ مولد يعني مصطنع، ولهذا أنكره طائفة من أهل العلم كأبي الفتح بن برهان وابن الدهان وغيرهما، وقالوا ليست هذه اللفظة عربية، ورد عليهم آخرون كالقاضي بن عقيل وغيرهما. قال رحمه الله تعالى: فصل الخطاب، أنها ليست من العربية العرباء بل من المولدة، كلفظ الموجود ولفظ الماهية والكيفية ونحو ذلك، فهذا اللفظ يقتضي وجود صفات تضاف الذات إليها، فيقال ذات علم وذات قدرة وذات كلام، والمعنى كذلك يعني لا إشكال فيه، فإنه لا يمكن وجود شيء قائم بنفسه في الخارج لا يتصف بصفة ثبوتية أصلا، بل فرض هذا في الخارج كفرض عرض يقوم بنفسه لا بغيره. إذن كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو الحق في هذه المسألة، أن لفظ الذات بأل محل مع قطع عن الإضافة هذا لفظ مولد. حينئذ نرد السؤال: هل يطلق على الله عز وجل الذات؟ نقول هذا إن كان من باب الإخبار حينئذ شأنه كشأن الصانع ونحوه، وأما والموجود ونحوه، وأما إن كان من باب الأسماء فلا يجوز، وإطلاق الذات على الخالق من باب الإخبار لعدم ورود اللفظ بذلك. وتوحيد الربوبية الذي عناه المصنف بقول إثبات ذات الرب جل وعلا، قال ابن منظور في بيان الربوبية أنها مشتقة من الرب جل وعلا، قال: الرب هو الله عز وجل، هو رب كل شيء أي مالكه، وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له، وهو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك. سأتي تفصيل هذا اللفظ في محل إن شاء الله تعالى، إنما المراد هنا أن الربوبية مشتقة من الرب، والربوبية المراد بها ربوبيته على جميع الخلق. وشرعا توحيد الربوبية هو الإقرار الجازم، لابد من هذين اللفظين، إقرار بمعنى الإثبات على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى، والجازم لأنه لا يقبل الشك البتة كما ذكرناه في باب المعتقد. الإقرار الجازم بأن الله وحده رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق للعالم، المحيي المميت، الرازق الرازق ذو القوة المتين، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل، ولا سمي، ولا منازع له في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. هذا تعريف ذكره صاحب التيسير، وهو تعريف مطول، أو نقول هو اعتقاد أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، أو نقول هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، أو نقول هو توحيد الله بأفعاله. إذن إفراد الله تعالى بأفعاله، إثبات أفعال الرب جل وعلا، ثم اعتقاد أنه واحد في تلك الأفعال لا شريك له البتة. وحقيقة هذا التوحيد أن تؤمن بأن الله جل وعلا له أفعال كالخلق والرزق إلى آخره، وتؤمن بعد ذلك بأن الله تعالى لا مشارك له في هذه الأفعال. إذ التوحيد معناه الانفراد، ولا يتأتى إلا بأمرين: إثبات ونفي. فتثبت الخلق لله عز وجل ثم تقول لا خالق إلا الله، تثبت الرزق صفة لله عز وجل ثم تقول لا رازق إلا الله. إذن لابد أن يجمع بين الأمرين، فإن أثبت لله شريكا فقد وقع في الشرك في الربوبية. إذا تقرر ذلك فكلام الناظم في تعريف توحيد الربوبية فيه قصور. إثبات ذات الرب جل وعلا هذا فيه قصور. التوحيد الربوبية يشمل أمورا: أولا إثبات الذات أي الإيمان بوحدانيته في ذاته، هذا أولا إثبات الذات. ثانيا إثبات أفعال الذات، إذا فرق بين الذات وبين ما ينسب إليها من أفعال. فأولا إثبات الذات أي الإيمان بوحدانيته في ذاته، ثانيا الإيمان بأفعال الله تعالى العامة كالخلق والرزق والتدبير والملك والإحياء والإماتة وغير ذلك، ثالثا الإيمان بقضائه وقدره فهو داخل في مفهوم توحيد الربوبية، رابعا إفراده تعالى فيما ذكر. وعبارة الناظم في ظاهرها أنها تختص بماذا؟ بالأول دون الثاني والثالث، لأنه قال إثبات ذات الرب، أين أفعاله؟ أين الإيمان بالقضاء والقدر؟ لم ينص عليها رحمه الله تعالى. وعبارة الناظم تختص بالأول، ثم كذلك اعتراض آخر أنه لا يفهم منها الإفراد. إثبات ذات الرب، الإثبات إذا أريد به أن يكون توحيدا لابد من مقابله وهو النفي، فلابد من نجمع بين الأمرين. إذ التوحيد بنوعيه لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي معا، والإثبات وحده لا يستلزم عدم الشركة، والله أعلم. وقد يقال إن الناظم رحمه الله تعالى هنا لم يعرف توحيد الربوبية استقلالا، وإنما عرفه باعتبار كونه داخلا تحت نوع وهو التوحيد العلمي، حينئذ عرف جزء التوحيد وأدخل الأفعال في قوله صفاته، هذا محتمل لكنه خلاف المتعارف عند أهل العلم. ثم ربوبية الله تعالى على خلقه على نوعين: ربوبية عامة وهي لجميع الناس برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم، وهي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. ثانية الربوبية الخاصة وهي خاصة بالمؤمنين، تربيتهم لأوليائه المؤمنين فيربيهم بالإيمان ويوفقهم لهم ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. قال الناظم رحمه الله تعالى: والله تبارك وتعالى أعلى وأكبر وأجل وأعظم من أن يحتاج في معرفة وجوده إلى شواهد واستدلالات، يعني إثبات ذات الرب جل وعلا يحتاج إلى دليل؟ لا يحتاج إلى دليل، فالله عز وجل أعظم وأكبر من أن يحتاج في معرفة وجوده إلى شواهد واستدلالات، فذات المخلوق نفسه شاهدة بوجود خالقه حيث أوجده ولم يكن من قبل شيئا، فلم يذهب يستدل بغيره، وفي نفسه الآية الكبرى والبرهان الأعظم، وشأن الله تعالى أكبر من ذلك، ولم يجحد وجوده تعالى من جحده من أعدائه إلا على سبيل المكابرة. ولهذا قال تعالى في كفرهم بآياته: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فكيف بوجود الخالق تبارك وتعالى. ولذلك لا يحتاج في إثباته إلى دليل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هذا يقول: ألا يكون مسلم من صلى حيث أنه إذا صلى تشهد؟ نقول: لا، لا يكون بالصلاة، إنما يكون بالشهادتين. فرجع إلى قولنا، قوله: كي لا يكون حجة للناس، ألا يحتمل كان هنا تامة وحجة فاعل للناس متعلق بالفعل؟ نعم يحتمل، وما ذكرناه أولى. صلى الله عليه وسلم.